قال مالك رحمه الله تعالى: هدي من فاته الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. بدأ أولا بأثر أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل تعرفونه مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ومن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية أو إذا كان بالبادية، كلتا اللفظتين جاءت في نسخ الموطأ. النازية يقال إنها عين ماء قبل بدر في طريق المدينة، والبادية ضد الحاضرة في الفلاة في طريقه بين مدينة ومكة. فإذا كان لما كان في أثناء الطريق ضلت رواحله، أي إبله التي تحمل متاعه، فأخذ يطلبها أو عليها زاده، عليها طعامه وشرابه، بها يصل إلى مكة، فأخذ يبحث عنها. جاءه عذر يعوقه عن المشي ولا لا؟ بعذر يعوقه عن المشي، فبعدما وصلها أو احتال أو تسبى بأي حالة من الحالات وصل مكة. على أي حالة وصل؟ يوم النحر. فين عرفات؟ الحج عرفة، فهو لم يدرك عرفات، أو لم يدرك يوم عرفة بأرض عرفات، وجاء والناس في منى يوم النحر. فجاء لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أمير الحج وخليفة المسلمين والمسؤول عن الفتوى. ماذا قال له عمر رضي الله تعالى عنهما؟ اصنع كما يصنع ايش؟ المعتمر. لما قالش ما يصنع الحاج؟ لانه ليس حاجا. هو باحرام ولا بدون احرام؟ احرامه الذي هو متلبس به صحيح ولا نسخ؟ صحيح. ولكن الذي وقع على اهله احرامه باقي ولا راح؟ راح الإحرام. وهنا إحرامه باق لأنه لم يطرأ عليه ما يفسده ولا ينسخه، لكن لم يستكمل موجبات الإحرام، فانتقل من حج إلى عمرة. وهكذا تقدم لنا لو أن إنسانا أحرم إحراما مطلقا ولبى تلبية مطلقة، لبيك اللهم نسكا، النسك يصدق على الإفراد وعلى التمتع وعلى القران، ثم هو بعد ذلك يعينه متى؟ قبل أن يطوف بالبيت، لأن طوافه بالبيت لابد أن يعينه. إن كان مفردا أو قارنا يكون طواف قدوم، وإن كان متمتعا يكون طواف إيش؟ عمرة. وفرق بين طواف القدوم وهو إيش؟ من الواجبات، وطواف العمرة من الأركان، فلا بد من النية. فلو أنه أهل مطلقا صح، وهنا أهل بالحج لكن تحول من حج إلى عمرة لفوات ركن الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفات. والذي يصنع المعتمر ما هو؟ إذا وصل المعتمر إلى مكة ماذا يفعل؟ عليه أن يطوف. أي الطواف؟ طواف العمرة. هو جاي بالحج، ولو أدرك لكان طواف قدوم، لكن هنا طواف إيه؟ طواف العمرة، ويسعى سعي العمرة ويحلق حلق الإيه؟ العمرة. هكذا يتحلل من إحرامه بعمرة. ثم يقوله عمر رضي الله تعالى عنه: وارجع، وإن أدركك الحج، أي عشت إلى العام الآتي وأدركت وقت الحج، فهلم إلى حج آخر واهدي. إن لم تجد هديا فعليك إيش؟ بصوم 3 أيام في الحاج و7 إذا رجعت. هكذا يبين لنا عمر رضي الله تعالى عنه من فاته الحج ولم يدرك الوقوف لعذر حال دون ذلك، عائق أعاقه عن المجيء، سيارة وبنشرت، ضل الطريق في الصحراء بدل ما يجي شرق راح غرب. بعض الناس وقعت لبعض الناس، يجي في رابغ يجي في تول، وكنت تعبان ويقعد يتعشى يقوم يشغل ويرجع من حيث جاء. صارت معاكم ولا لا؟ ولا سمعتم بهذا ولا لا؟ فياخذ مشوار طويل جدا، يرجع حوالي 20-500 كيلو ويلاقي نفسه في المحل اللي خرج من الله، يجي راجع ثاني. هذا قد تعوقه عن الحج. في اي حاله من الحالات تعطلت السياره واحتاجت الى قطعه غيار، من فين يروح يجيبها؟ الناس في الايام الاواخر بتعزل حتى من المقاهي، لا مهندس ولا اسعاف ولا شيء. اذا اي عائق من العوائق، مع انه يعلم الحساب ويعلم العدد، وابا ايوب اجتهد وحاول، ظن انه سيدرك ولكن لم يدرك.